أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما أنكر المشركون في مكة اسم الرحمن وأبوا أن يعترفوا بأنه اسم من أسماء الله وقالوا للرسول كيف تدعو إلى التوحيد وأنت تدعو الله وتدعو الرحمن؟ إذن فأنزل الله تعالى هذه الآيات ليعرفهم بالرحمن من طريق عباده. أنتم تنكرون الرحمن، تعالوا تشاهدون عباده وتعرفون أنه الرحمن. فقال عز من قائل: وعباد الرحمن، والعباد جمع عبد، وفي هذه النسبة شرف عالي وعظيم، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فكذلك عباد الرحمن الذين صافت نفوسهم وزكت أرواحهم وطهرت قلوبهم وأصبحوا يعبدون الله عز وجل بما شرع لهم، هؤلاء حقا ينسبون إلى الرحمن ويقال عباد الرحمن. هيا نستعرض هذه الآيات وننظر هل نحن منهم أو هذا خاص بالصحابة؟ والجواب: هذا عام، فقد وصفهم الله بثمان صفات، من وجدت هذه الصفات فيه فهو من عباد الرحمن، ومن نقصت من صفة فليعوضها وليعجل. وإن كنا الليلة ندرس خمس صفات فقط والباقي غدا إن شاء الله. الصفة الأولى: الذين يمشون على الأرض هونا، لا يتعمترون ويضربون الأرض بأرجلهم ويجرون ثيابهم في غطرسة وعلو. عباد الرحمن يمشون على الأرض باللين والهون، لا بالعنف والشدة والغطرسة والقوة، متواضعين، لأنهم يعبدون الرحمن ما يعبدون الشيطان، والشيطان لا يقوى على أن يفسد قلوبهم، مطرود يطردونه بلعنة الله عليه. هذه صفة. الذين يمشون على الأرض لما يمشون مشيتهم هينة لينة، ما فيها عنف ولا غلظة ولا شدة كما يحدث المتكبرين والمتجبرين. ثانيا، إذا خاطبهم المجرمون قالوا سلاما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا خاطبهم جاهل وأساء في خطابه سب أو شتم أو عير أو قبح يردون عليه بالكلمة التي يسلمون بها من باب ادفع السيئة بالحسنة. سب ما يسبونه، شتم ما يشتمونه، بل يقولون كلمة يصرفون عنهم سامحك الله عفى الله عنك. وإذا خاطبهم الجاهلون الذين ما عرفوا الله ولا عرفوا محابه ولا مكارهه ولا وعده ولا وعيده من عامة الجهال، إذا خاطبوهم فنالوا منهم بالسب أو الشتم أو التعيير أو التقبيح لا يردون السيئة بالسيئة ولكن يقولون كلمة يسلمون بها قالوا السلام. من يقول أنا صاحب هذه الصفة؟ قولوا كلنا إن شاء الله، وإن شئتم جربنا. الآن يدفعك أخوك ماذا تقول له؟ على كل يجب أن نحقق هذه الصفات ليتحقق لنا هذا النسب العظيم، نكون عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يقولون بالعنف والشدة كما قال الأول. ثالثا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون الليل ضد النهار، يبيتون لربهم لا لغيره ساجدين قائمين، والسجود مع الركوع، أي يقومون الليل يتهجدون، ينامون ما شاء الله أن يناموا ثم يقومون يتهجدون يصلون ويقرؤون كتاب الله، والدموع تذرف من عيونهم وهم بين يدي ربهم. سألوا الله أن يجعلنا منهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين في بيوتهم شاشات التلفاز ويسهرون عليها ويقضون ساعات من الليل، يمكن أن يقوموا آخر الليل التهجد؟ والله ما يمكن. ومعنا زوار كرام، اعلموا أنه لا يحل لنا نحن من عباد الرحمن أن نسهر على الباطل والشر والفساد، وأن يدخل بيوتنا الطاهرة النقية صور الخلاعة والدعارة وأصوات الكفر والهيجان الباطل. هذا ليس من شأننا أبدا ولا يكون في بيوتنا، لأن المفروض فينا أن نبيت لله ساجدين قائمين. أما اليهود والنصارى والمشركون والكافرون فمصيرهم معروف وجزاؤهم معلوم، فليفعلوا ما شاء من الباطل والشر والفساد، لأنهم أموات غير أحياء وجهلاء غير عالمين. والذين يبيتون لربهم كيف؟ سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، لازما لا ينفك أبدا ولا يطاق ولا يقضى عليه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لقوة إيمانهم وصدقه ويقينهم كأن النار تلمس وجوههم وهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يؤمنون كما نؤمن نحن بالنار، ولكن لقوة إيمان ليقينهم كأن النار تلهب في وجوههم ويقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا أي يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم لماذا؟ إن عذابها كان غراما لازما لا ينفك أبدا. إنها ساءت مستقرا ومقاما، هذا من قولهم رضوان الله عليهم أو من قول ربنا. إنها أي النار جهنم ساءت مستقرا ومقاما، أقبح مكان وأقبح منزل وأقبح مستقر، أليس كذلك؟ والحيات والثعابين فيها كالدواب، والنار تلتهم، كيف لا تكون أسوأ مستقر وأسوأ مقام؟ إنها ساءت أي قبحت مستقرا أي جهنم ومقاما للقيام به. والذين لم يسرفوا ولم يقتروا، والذين إذا أنفقوا على أنفسهم على أهليهم لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين لهم مال ينفقونه يعتدلون فيه لا يسرفون ولا يقترون، حال بين القتر والإسراف، وهي حالة العدل والوسط. فلهذا ورد من يأكل كل ما يشتهي فهو مسرف، من يأكل كل ما يشتهي فوالله لمسرف. الإسراف هو أنك تنفق مالك في غير ما حاج إليه، في غير ما طلب يطلبه، والإقتار هو التضييق وعدم الإنفاق. وعباد الرحمن أولياؤه ينفقون نفقة وسط بين الإسراف وبين التقتير، بين التضييق وبين التوسيع. ولطيفة هنا هي أن عبد الملك بن مروان أيام كان خليفة للمسلمين زار ابنته عند ابن أخيه عمر بن عبد العزيز فسألها كيف نفقتكم، أنتم في خير ولا في ضيق؟ فقالت له الحسن بين السيئتين، هذه فاطمة، الحسن بين السيئتين. ما معنى الحسن بين السيئتين؟ لا إسراف ولا تقتير ولكن وسط، لا إسراف وهو الإنفاق فيما لا حاجة إليه، ولا منع وتضييق فيما أنتم في حاجة إليه. هذه الصفة من أبدع الصفات وأجلها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا في إنفاقهم ولم يقتروا فيه، لا يضيقون ولا يوسعون ولكن وسط. فالذي راتبه 1000 ريال كيف ينفق من راتبه 2000 ريال؟ أسرف، ينفق بحسب ما عنده ولا يقتر ويمنع نفقة أهله ونفسه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك الإنفاق قواما وسطا واعتدالا. لعلي ما أفصحت، أولا الذي يسد الحاجة من الطعام أو الشراب أو اللباس هذا ضروري، والزائد على ذلك إسراف. مثلا أنت في حاجة إلى مركوب، عندك فرس، لماذا تشتري فرس ثاني وتربط أمام بابك فرسين؟ سيارتك عند الباب تريد أن تضيف أخرى ليقال عنده سيارة فاخرة، أو كذا إسراء، وهو في الطعام والشراب واللباس والسكن أيضا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقفروا وكان إنفاقهم بين ذلك قواما، أي اعتدالا ووسطا. قولوا إن شاء الله منهم. ثم قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نفى عنهم ثلاث صفات: أولا لا يدعون مع الله إلها آخر. احذروا يا زوار المسجد النبوي ممن يقولون: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي إدريس، يا عبد الرحمن، يا رسول الله، يا فاطمة، يا رجال البلاد، هؤلاء والله دعوا مع الله غيره، والله لأشركوا هؤلاء في عبادة ربهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أبدا، لا يعرفون إلا يا ربي، أما يا سيدي فلان يا فلان وفلان من نداءات للصالحين الأموات فهذا والله لا شرك حرام ولا ينبغي للمؤمن أن يقولها أو يقف عنده. بلغوا إخوانكم. والذين لا يدعون، معنى يدعون يطلبون وإلا لا، لا يدعون مع الله إلها آخر بل المعبود الحق والمدعو والله، هذه أولا. ثانيا لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها، وهي كل نفس، يهودي كان أو نصراني، مجوسي أو مشرك، اللهم إلا الكافر في ساعة الحرب، الكافر المحارب يقتل، إذا مسالم بلا حرب لا يجوز قتله أبدا. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، ما هي النفس التي حرم الله؟ كل نفس إلا من كان كافرا ونحن معه في حرب فيقتل لأنه في الحرب، أما في حال السلم أو المعاهدات أو عدم الاعتداء ما يجوز قتله. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث خصال: الأولى النفس بالنفس، من قتل يقتل، إذا قتل المسلم مسلما يقتل وإلا لا يقتل، النفس بالنفس، هذا قتل أباك أو قتل أخاك تطالب الحكومة بأن تقتله مقابل القتل الذي قتل. الثيب الزاني، من زنا وهو ثيب أي عرف النكاح معه وتزوج وطلق أو معه امرأته، هذا هو الثيب، إذا زنا يقتل، ويقتل رميا بالحجارة وهو الرجم، هذا الذي يتزوج ويعرف معنى الزواج ما هو والنكاح ما هو ثم بعد ذلك يفجر يزني، جزاؤه القتل وهو مسلم وأباح الله دمه يقتل، هذا الثيب الزاني. أما البكر الذي ما تزوج ما عرف الزواج ما زال في أول عمره كالخامس عشر أو العشرين ما تزوج ثم زنى، فهذا يجلد أغلظ الجلد 100 جلدة على ظهره، لكن لا يقتل. الذي يقتل هو الثيب الذي سبق أن تزوج، سواء طلق ماتت زوجته في بيته زوجته، كل هذا واحد ما دام عرف الجماع ما هو ثم يرتكبه بعد ذلك، هذا يرجم ويقتل بالرجم. أما المحصن ما عرف ما هو هذه الفاحشة البكر فيعفى عنه، ولكن يجلد 100 جلدة ويغرب عام كامل، سنة كاملة ينفونه من القرية. والثالث التارك لدينه وهو المرتد الكافر والعياذ بالله، التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين، هذا يقتل بعدما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي يترك الإسلام ويرتد عنه فيكون يهوديا أو نصرانيا أو بلشفيا، ينكر وجود الله أو ينكر وجود الصلاة أو الصيام ويكذب، هذا المرتد يجب قتله. هؤلاء الثلاثة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والآية صريحة أيضا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هؤلاء من هم؟ عباد الرحمن. ومن يفعل ذلك أي بأن يدعو مع الله غيره أو يقتل النفس التي حرم الله قتلها أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى عندما يموت يلقى أثاما، عذابا لا يطاق ولا يقاد قدره في جهنم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ويخلد في ذلك العذاب بإهانة لا نظير لها، تهينه الملائكة والزبانية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما معنى إلا بالحق؟ إذا استوجب القتل ارتد بعد إيمانه، كفر، قتل مؤمنا ظلما وعدوانا، زنى وفجر بامرأة مؤمن أو كافر، بهذا يصح قتله وهو المتارك لدين المفارق للجماعة. ومن يفعل ذلك الذي سمعتم يلقى أمامه عذابا يقال له الآثام في جهنم، من أشد أنواع العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، قراءتان سبعيتان: فيه وفيه. مهانا لا عز له ولا شان أبدا. ثم قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. من تاب بعد كفره، من تاب بعد زناه، من تاب بعد إسرافه، من تاب بعد هذه الجرائم وآمن. إلا من تاب وآمن، لأن المشرك كيف يتوب؟ يتوب بالإيمان أولا، يؤمن بأن لا إله إلا الله ويعمل الصالحات ما هي ما شرعها الله تعالى لعباده، فأولئك هؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما معنى يبدلها؟ كانت النفوس مظلمة عليها الذنوب والآثام، لما تاب ينمحي ذلك الذنب وإلا لا يزول ويحل محله الحسنات التي يعملها، هذا تبديل السيئات بالحسنات. الذنوب كانت على قلبه سوداء مظلمة بالكفر والشرك والمعاصي، تاب وراجع وآمن يزول ذلك الأثر وما يزول يزول يحل محله ماذا؟ الحسنات التي يعملها. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. السيء ما يسوء الحسن ما يحسن. فقولك الله أكبر حسنة، سبك فلان سيئة، سببت فلان وتبت واستغفرت إن محا، قلت سبحان الله وضعت حسنة فوق ذلك المكان فأصبحت الحسنة بدل السيئة. وسوف تزدادون معرفة في الشرح إن شاء الله. وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم، ولهذا يغفر للتائبين ويرحمهم. هيا مع الآيات. لما أنكر المشركون الرحمن، ما قالوا وما الرحمن؟ أنكروا وإلا لا؟ بالأمس قالوا وما الرحمن هذا الذي تدعون إلى أن نعبده؟ لما أنكر المشركون الرحمن وقالوا وما الرحمن، وأبوا أن يسجدوا للرحمن، وقالوا إن محمدا ينهانا عن الشرك وهو يد مع الله الرحمن. ونزل في هذا في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لكن الجهل هذه نتائجه. قالوا إن محمدا ينهانا عن الشرك وهو يدعو مع الله الرحمن، فيقول يا الله يا رحمن. إذن ناسب لتجاهلهم هذا الاسم الرحمن أن يذكر لهم صفات عباد الرحمن ليعرفوا الرحمن بعباده على حد خيركم من إذا رؤيا ذكر الله. خيرنا أيها المستمعون من إذا رؤيا ذكر الله. كيف هذا؟ خيرنا أيها المستمعون ويا أيها المستمعات من إذا رآه الإنسان ذكره بالله. خيركم من إذا رؤيا ذكر الله، لأن عباد الرحمن ذكر الله تعالى صفاتهم ليعرفوا المشركين بالرحمن، هؤلاء عباده وهذه صفاتهم متصفون بها حتى يعرفوا الرحمن عز وجل. قال وعباد خيركم من إذا رؤي ذكر الله. فقال تعالى وعباد الرحمن ووصفهم بثمان صفات وأخبر عنهم بما أعده لهم من كرامة يوم القيامة. الصفات الأولى في قوله تعالى الذين يمشون على الأرض هونا، أي ليسوا جبابرة متكبرين ولا عصاة مفسدين، ولكن يمشون متواضعين عليهم السكينة والوقار. وإذا خاطبهم الجاهلون أي السفهاء خاطبوهم بما يكرهون من القول، قالوا قولا يسلمون به من الإثم، فلم يردوا السيئة بالسيئة ولكن ردوها بالحسنة. الصفة الثانية في قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يقضون ليلهم بين السجود والقيام، يصفون أقدامهم ويذرفون دموعهم على خدودهم خوفا من عذاب ربهم. اللهم ارزقنا هذه الصفات. والثالثة في قوله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إنهم لقوة يقينهم كأنهم يشاهدون كأنهم شاعرون بلهب جهنم يدنو من وجوههم، فقالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غراما أي ملحا لازما لا يفارق صاحبه أبدا. إنها ساءت أي جهنم مستقرا ومقاما، أي بئس موضع إقامة وموضع استقرار. والرابعة من الصفات في قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا في إنفاقهم فيتجاوزون الحد المطلوب منهم ولم يقتروا فيضيقوا في الواجب عليهم، وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما أي عدلا وسطا. معاشر المستمعين، كيف أنتم في هذا الصيف إن شاء الله؟ إنفاقكم وسط بين الإسراف وبين التقتير، والحمد لله متعنا الله بهذه الصفة. قال: والرابع في قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا أي في إنفاقهم فيتجاوزوا الحد المطلوب منهم ولم يقتروا فيضيقوا في الواجب عليهم، وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما أي عدلا وسطا، لا ذا ولا ذاك، الحسن بين السيئتين. من قال هذه الكلمة؟ فاطمة مرت عمر بن عبد العزيز بنت عبد الملك بن مروان، جاء والدها يزورها من الشام إلى المدينة، قال: كيف نفقتكم؟ كيف نفقتكم؟ قالت: الحسنة بين السيئتين، وزوجها أمير على المدينة. والخامسة من الصفات: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أي لا يسألون غير ربهم قضاء حوائجهم، لا يسألون غير ربهم قضاء حوائجهم، كما لا يشركون بعبادة ربهم أحدا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها، وهي كل نفس آدمية ما عدا نفس الكافر المحارب، فإنها صاحبة القتل غير محرمة، فإنها مباحة القتل غير محرمة إلا بالحق وهو واحد من ثلاثة، إلا بالحق وهو واحد من ثلاثة خصال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، إذ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أولا: ولا يقتل نفس إلا بالحق. ما هو الحق؟ كل نفس حرام قتلها إلا نفس كافر محارب. ثم بعد ذلك في الإسلام يحل قتل الإنسان بخصلة من ثلاثة خصال: الأولى أن يزني وهو ثيب ما هو ببكر، الثانية أن يقتل مؤمنا ظلما وعدوانا، ثالثة أن يرتد عن الإسلام والعياذ بالله. قال: إلا في حديث الصحيحين إذ قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزنون أي لا يرتكبون فاحشة الزنا. ما هو الزنا هذا؟ قال: والزنا هو نكاح على غير شرط النكاح المباح. أيما نكاح على غير شرط النكاح، وهو العقد المعروف القائم على الولاية والصيغة والمهر والشهود، ذاك نكاح صحيح، ما عدا ذلك نكاح باطل. اللهم إلا الآمة التي يملكها سيدها فله أن يطعها، ولا يقال فيه زنا. أي لا يرتكبون فاحشة الزنا، والزنا هو نكاح على غير شرط النكاح المباح. وقوله تعالى: ومن يفعل ذلك، هذا كلام معترض بين صفات عباد الرحمن، لأن الصفات الباقية ما ذكرت، هذا كلام معترض بين صفات عباد الرحمن. أي ومن يفعل ذلك المذكور من الشرك بدعاء غير ربي أو قتل النفس بغير حق أو زنا يلقى أثاما، أي عقابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي في ذلك العذاب مهانا مخزيا ذليلا. وقوله تعالى إلا من تاب من الشرك وآمن بالله وبلقائه وبرسوله وبما جاء به من الدين الحق وعمل صالحا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، فأولئك المذكورون أي التائبون يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي يمحو سيئاتهم بتوبتهم ويكتب لهم مكانها صالحات أعمالهم وطاعتهم بعد توبتهم. وكان الله غفورا رحيما ذا مغفرة للتائبين من عباده، ذا رحمة بهم فلا يعذبهم بعد توبته عليهم. وقوله ومن تاب من غير هؤلاء المذكورين أي رجع إلى الله تعالى بعد غشيانه الذنوب وعمل صالحا بعد توبته فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يرجع إلى الله تعالى مرجعا مرضيا حسنا فيكرمه ربه وينعمه في دار كرامته. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان صفات عباد الرحمن الذين بهم يعرف الرحمن عز وجل. بيان صفات عباد الرحمن الذين نسأل الله أن نكون منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، فوفقنا لما وفقتهم وأعنا لما أعنتهم عليه حتى نكون مثلهم عباد الرحمن. وحينئذ الذي يؤذينا أعلن الحرب على الله والله يعلن الحرب عليه ولن يفوز ولن ينجح. من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. ثانيا فضيلة التواضع والسكينة في المشي والوقار. فضيلة التواضع في الكلام في المشي في الأخذ في العطاء، دائما المؤمن لا يكون متكبرا ولا متجبرا ولا طاغيا ولكن لينا هشا متواضعا، ذي صفات عباد الرحمن أولياء الله. قال الشيخ في النهر غفر الله لنا وله الوالدين أجمعين الهون اللين والرفق، والمشي الهون هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال، وهو غير مشي المتكبرين المعجبين بنفوسهم. وعباد الرحمن يمشون وعليهم السكينة والوقار. وفي الحديث أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع وهو السير مثل الخبب. الله أكبر. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من صبب. قيل نعم هو كما وصف، فالتقلع معناه رفع الرجل بقوة حتى لا يمشي مشية المتمسكن الذليل، والذريع هو الواسع الخطى، ومعناه أنه كان يرفع رجله بسرعة ويوسع خطاه كأنما ينحط من صبب. فأين هذا الهون المحمدي في المشي من الاختيال والتمايل إعجابا بالنفس وضرب الأرض كأنما يريد أن يخرقها بنعله؟ والله تعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرح هو مشي الخيلاء والفخر، وقال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ إياها برجليك بشدة ولن تبلغ الجبال طولا. القضية لنعلم أن الذي حرمه الله هو الكبر والإعجاب بالنفس، ويتجلى ذلك في جسم المتكبر. إذا مشى كما قدمنا يضرب الأرض برجله تكبرا، يضربها بنعله، يجر ثيابه وراءه إعلان عن التكبر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع رجله ويضعها على الأرض، لكن ليس معناه أنه يتكبر بذلك، وكان يسرع في مشيته، وكان يحذر من المسكن والذلة. فالمؤمن ما يصبح مسكينا منكسرا ذليلا، حال وسط، لا متكبر ولا متمسكن متذلل. والرسول حياته فسرت هذا، مشيته بين هذا. التكبر وتجبر، إنك لن تبلغ الجب، لن تخرق الأرض لما تضربها برجليك، تخرقها لما تعلو تصل إلى الجبال، ولن تبلغ الجبال طولا. إذا توسط في مشيتك، لا تكن مسكينا ذليلا منكسرا وأنت المؤمن ولي الله، ولا تكن متجبرا طاغيا، حال وسط. عسى المستمعون فهموا هذه. نهينا عن التكبر وللا والتعالي والتجبر، نهينا أيضا عن الذل والانكسار والمسكنة، ونحن أولياء الله وعباده، لا هذا ولا ذاك. نعم. ثالثا، فضيلة رد السيئة بالحسنة والقول السليم مع من الإثم. فضيلة رد السيئة بالحسنة. نظر قال يا كذا، رفع صوته فيك وسامحك الله. وقد رأينا في هذا المسجد منذ 40 سنة رجال الهيئة نعجب لحالهم، لما تفعل شيئا كذا وتقول على صوته لسامحك الله، عفى الله عنك لما فعلت كذا. الشاهد عندنا من صفاتنا نحن عباد الرحمن أننا ما ندفع السيئة بأخرى سيئة، سب بسب، شتم بشتم، لطمة بلطمة، لا، ولكن بكلمة أحسن من تلك اللطمة وتلك الشتمة. هذه صفات عباد الرحمن، لا يدفعون السيئة بسيئة مثلها، لأنهم أولياء الله وعالمون بالله. الجاهلون يتخبطون، يسبه يسب أمه وأباه. نعم. رابعا، فضيلة قيام الليل والخوف من عذاب النار. قيام الليل، يا معاشر المستمعين، والآن عندكم ساعات دقاقة موجودة ولا لا؟ خلي ساعتك تقوم ساعة قبل الفجر، هذه الساعة طول العام تكفيك قيام الليل، سدس الليل، ساعة سدس كذا وإلا؟ إذن تقوم تتوضأ وتصلي 10 ركعات، وتصلي الشفع، لا تصلي 8 ركعات، وتصلي الشفع 2 ركعات، وتوسر بركعة 1 وهي الوتر. هذا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمل ساعتك توقظك قبل الفجر بساعة، بساعة ربع، بساعة ونصف، الساعة. فإذا استيقظت توضأت ثم صلي 8 ركعات تقرأ فيها بما فتح الله عليك، ثم صلي الشفع 2 ركعات، تقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، والثانية بسورة الكافرون بعد الفاتحة، ثم توتر بركعة 1 وهي الوتر، تقرأ فيها بقل هو الله أحد والمعوذتين، تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحقق لك صفات عباد الرحمن. وهذا يساعدنا إن لم نصأ على التلفاز والصحف والمجلات. قال بعضهم في صفة أولياء الله جعلنا الله منهم. آمين. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هناك سجدا وقياما. أولياء الله، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمص البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. أعيد هذا البيت. قال لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمص البطون من التعفف، خمص البطون ما يشبعون أبدا، بطونهم دائما جائعة، خمس البطون، صدور بطونهم إلى صدورهم ما هي منتفقة بالطعام، خصم البطون، خمس البطون من التعكف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. وهل نحن ناكل الحرام؟ لا أبدا يا عباد الرحمن، ما ناكل حرام أبدا، ولو جعنا ما ناكل ما حرم الله. اقرأ. خامسا، فضيلة الاعتدال والقصد في النفقة، وهي الحسنة بين السيئتين. الاعتدال في النفقة كما علمتم الحسنة بين السيئتين، إن وسع الله عليك وسع على أهلك بما وسع، ضيق ضيق، ولكن العدل العدل، لا إسراف لا في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس ولا في المركوب ولا في السكن، ولا الاعتدال هو المطلوب. عباد الرحمن هذه صفاتهم، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. سادسا، حرمة الشرك وقتل النفس والزنا، وأنها أمهات الكبائر. هذه التي سمعتم والتي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. الأولى النفس بالنفس، الثيب الزاني. عرفتم الثيب الزاني من هو؟ الرجل الذي تزوج وعرف النكاح ما هو، ثم طلق مرته أو بقيت عنده ثم زنى فجر بامرأة، هذا هو الثيب الزاني. أما البكر الذي ما عرف الزواج بعد أبدا وسلطه الشيطان وتسلط عليه وزنى، هذا لا يقتل بزنا ولكن يجلد 100 جلدة ويغرب من البلد سنة كاملة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، الآية من سورة النور. أما الثيب الذي عرف النكاح ما هو وتزوج، إذا فجر بامرأة مؤمن أو كافرة يقتل رجما بالحجارة. روى مسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا ولا يقتلون. سابعا، التوبة تجب ما قبلها. التوبة تقطع ما قبلها، تجب بمعنى تقطع، جب الشيء قطعه، التوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها، والندب إلى التوبة وأنها مقبولة ما لم يغرغر. التوبة مقبولة ما لم تصل الروح عند الموت إلى الحنجرة، فإذا غرغر بطلت التوبة، لو تاب الله لا تقبل له التوبة. قبل أن تصل روحه إلى حنجرته مهما ما تاب، كيفما كان الذنب شركا كفرا زنا كان، يتوب الله عليه ويقبل توبته. التوبة تقطع ما قبلها، لكن التوبة إذا مرض الإنسان وأخذت الروح تنسلخ من جسمه ووصلت إلى حلقه ما تنفع التوبة. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، لا توبة تقبل. وأخيرا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، والشاهد إن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. معاشر المستمعين، هيا نجاهد أنفسنا حتى نتصف بصفات عباد الرحمن ونصبح منهم إن شاء الله.